أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وقال علي بن الحسين عليهما السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وأدب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا. تلخص الدين في حسن المعاملة، إنما الدين المعاملة. وصبغة الإنسان المتدين هو حسن معاملته، وبالتالي الإنسان المؤمن هو إنسان مسالم، لا يعتدي على أحد، نعم لا يقبل أن يعتدى عليه، ويرفض أن يظلم، لكنه أيضا لا يعتدي على أحد، كما يرفض الاعتداء عليه يرفض الاعتداء على الآخرين، بل أبلغ من ذلك، الإنسان المؤمن يعفو ويعرض. واعفو عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ففيها إعراب وفيها أمن. سلام يعني أمان، إذا أنت من طرف أذى من طرفنا الأمان. كان الإمام الباقر سلام الله عليه، كذلك الأئمة، قصص كثيرة الأئمة من هذا النوع، يمر في الطريق أكو هناك مهرج، جماعة يقول له هذا ما تقدر عليه، الإمام الباقر يمر يتكلم يعلق على الإمام الباقر كذا، الإمام الباقر ما يقول له ذاك إياك أعني، الإمام الباقر يقول له عنك أغضي. قصة أخرى، الإمام ما يدير بال، يجي ياخذ العباية من عليه ويتركها للإمام. الصوخ ريو واحد يقول امام باقر يا بقرة، يقول انا باقر، امي سمتني باقر، ومن هالقبيل. اذن علامة المؤمن الحقيقية هي العفو والصف والاعراض عن الجاهلين، لذلك ليس من ديدا العلماء الصالحين الجدل أو المراءاة، حتى للآخرين عنده يريد مرائي يقول أنا مو فراغي لك، أنا عندي شغل، روح دورك واحد فراغي، لأن الإنسان المؤمن مشغول بتكاليفه وينشغل بشكر ربه، والمؤمن يسعى لزيادة الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والعدوان بعيد عن التقوى، بل نقيض للتقوى، بل يمحو التقوى، بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد الإيذاء عدوان، سواء باليد، باللسان، بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، بالهجاء، بالسخرية، هذا عدوان، هذا اعتداء. فإحنا بحاجة إلى أن نكف أنفس أيدينا وألسنتنا عن الآخرين. بل الإسلام تعبير عن السلام، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه كما في الرواية. الناس ما تسلم من لساني أنا مو مسلم، هذا أعلق عليه، هذا أحقد عليه، هذا أشتمه، هذا كذا. وهذا بين المتدينين، نتكلم أكثر من عموم الناس، لأن احنا المتدينين الأكثر لازم نمثل النموذج الأفضل. أنا كإنسان في المسجد لازم أكون أمثل أفضل النماذج. وإذا كنت أنا من رواد الرئيسيين، وإذا كنت أنا إمام الجماعة أو ما شابه، لازم تكون شخصيتنا أبلغ في المسالمة. أما هذا نتحكى عليه، وهذا نغتابه، وهذا نتكلم عليه، وهذا ضغينة في نفسنا منه نطلع حكايات عليه وتعليقات عليه، ما يصير هذا إيذاء. لذلك إذا نريد نكمل عقولنا لا نؤذي أحدا. الإيذاء دلالة على نقص العقل. تكلم على إنسان مؤمن بما يشينه، بما يهينه، في وجهه أو في وراه، هذا إيذاء. فبالتالي احنا لابد ان نتخلق بخلق السماء، المحبة والمودة واللطف وما شابه. اما هذا انا يضايقني واذيه في الوراء لو قدامه، احرجه قدام الاخرين، او بيني وبين اللي جنبي اسفف عليه، اقول هذا كذا وما ادري شنو، كلمات تطلع من هنا وهناك، او في وجهه احرجه، هذا ايذاء، احراجه ايذاء، والكلام عليه حتى لو كان هو غلطان زين ايذاء، غيبه ايذاء. نعم اذا كان واحد عابث لعاب هذا خرج من الدائره، فجر تاديب. اما تصرف غير لائق، تصرف غير حسن، فضلا عن انا اتصوره مو مناسب، هو يراه مناسب. بعض الاوقات طرق عمل متعدده، انا اجي اتكلم عليه واسقط عليه اساس، ليش انا اجي اسوي جو احشد عليه؟ وبالتالي شلل بين المتدينين، هالمسجد ذاك المسجد، والمسجد اخر ومسجد اخر، لا، وفي المسجد الواحد هذه جماعه وهذه جماعه وهذه جماعه ثالثه، وفي نفس الجماعه هذه شلة وهذه شلة، والكل يحس بالثاني. إيذاء للمؤمن، إيذاء لشخصيته، إيذاء لسمعته. أنت تقلل من احترامها الآن، تفكر قليل، أنا لما أتكلم مع اللي جنبي على فلان معناته أنا ضعف فلان الذي تحدث عنه، عد هذا الإنسان قلل من احترامه. إذن حدث في هذا، حدث في ثالث، هذا على يميني وهذا على شمالي وهذا يقابلني، حكيت على هذا الإنسان. أو لا، بعض أوقات أسمع آخرين أيضا، أو بعض أوقات أسمع الآخرين وإذا سمع بعد حتى أحرجه، حتى ينحرج. فهذا إيذاء، هذا باللسان. كذلك بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، وهكذا إذا الزوجة تؤذي زوجها، الزوج يؤذي زوجته، الأب يؤذي أولاده، الأم تؤذي أولادها، ذكر وإناث، الأولاد يؤذون آباءهم، عالم يؤذي المجتمع بدل ما يصلح، بدل ما يكون رؤوف رحيم يعطف عليه يؤذيه. أين نموذج هذا؟ مجتمع يؤذي العلماء بدل ما يعظمهم يجلهم، علماء الصالحين طبعا هنا يؤذيهم. وهكذا هذا إيذاء بالكلمة، بالفعل، بالشتيمة، بالشعر، بالهجاء، بالغيبة، بالنميمة، بالفتنة، إذا باليد، باللسان. هذا الأمور لازم نتخلص منها، هذا خلاف الإيمان، بل خلاف العقل، هذه دلالة على قصور عقلي. كل هالممارسات التي تنبعث لإيذاء الناس، لإيذاء المؤمنين، لإيذاء الصالحين، هاي تدل على قصور في العقل، نقص في عقل الإنسان، دلالة على أن الأهواء والشهوات تحجب عقل هذا الإنسان، لذلك يتمتع في إيذاء الآخرين، يعيش متعة حينما يغتاب، حينما يسوي فتنة بين إنسان وإنسان، حينما يسقط فلان يتمتع يتلذذ. هذا مريض، مو طبيعي، مو صاحي، هذا معقد، هذا يعيش شعر نقص، شعر بحقارة، طبيعي. لذلك يريد يصير له تميز عن الآخرين بأساليب ملتوية. الحال فليكن، أنا واحد من الناس، خلني أكون رقم 100 بس أنا مؤمن صالح، خليني أنا الأخير بس صالح، نعم أفعل السابق، أما أنا أريد أصعد على أكتاف الآخرين وتسقيط الآخرين، أو أستهين بالآخرين، أو أسخر على الآخرين، أو أستخف بالآخرين، أو ما شابه. في المدرسة الطلاب مع بعضهم البعض، واحد يعلق على الثاني، كل واحد ينكت على الثاني، والطالبات كذلك، المعلم يؤذي الطلاب والطلاب يؤذون المعلم، المعلمة تؤذي الطالبات والطالبات يؤذين المعلمات، هذه إيذاء باللسان، بالعمل، بالتهديد، بالتوعيد، بتشويه السمعة، يعني معلمة أو معلم تهديد، طالب أو طالبة تشويه السمعة، ونكتة من القبيل على هؤلاء، هذه كلها وما شابه إيذاء للمؤمنين، إيذاء للناس، محرم، يحرم إيذاء الناس. بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد، هذا اعتداء على شخصه، على سمعته، على ماله، على جسده، على عائلته، على عرضه، اعتداء بكل يحاسب عليه الإنسان. وهذا آخر باب يوقف فيه الإنسان، وش طلع منه يوم القيامة، يعبر من أبواب، من المواقف يتجاوزها، هذا الموقف وين يخليه يتجاوزه، هذه حقوق الناس، حق الناس، فبأي حق انت تستنقصه، بأي حق انت تسلبه؟ الله ما خلق الناس على اساس كل واحد يأدي الثاني، خلق حتى يصير تكامل بشري وتعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، بدل ما نغتاب خلينا نظهر المحاسن الفاضلة عند هذا الإنسان المؤمن. يعني هذا الإنسان يجي المسجد ملتزم بصلاة الجماعة، أنا بدل ما جحت أحكي سلبي أقول هذا إنسان ملتزم بصلاة الجماعة، قلت إذا عابت لعابدك، أنا مو كلامي عن هؤلاء، كلم عن إنسان طبيعي، إنسان صالح يصلي جماعة، يجي يصلي في المسجد، هذا صلاح، هذه نقطة إيجابية، خلني أنظر لهذه النظرة، لا أدور والله السلوك مشين عنده، حتى فضلا عن أن أخترع عليه أجي أطلع على ذاك، طلع كأن هذا ما في إلا هذه الحالة. فإحنا بحاجة إذن إلى أن نضبط تصرفاتنا وسلوكياتنا، لا نؤذي الناس. أنا أجي أوقف سيارتي عن عم حتى أسكر الطريق، جاري عاندني وأنا عاند جاري، كل واحد هذا إيذاء، وهكذا هذه كل التصرفات، هذا باب مثال، واحد كلام أقول له عاند، بعد يقول شذي، أنا بعد كل يوم أوقف سيارتي هنا زين، او انا كل يوم اقوم بهذا العمل، ما دام هذا ينزعج من هذا العمل، حتى لو كان مو حقه ينزعج، بس انا امارس العمل مو قربة الله تعالى، عمل ديني حتى، بس اعناد لذا، هذا ايذاء، حتى هذا ايذاء زين. يعني ليش احنا نؤذي بعضنا البعض، بدل ما نرحم بعضنا البعض، نعطف على بعضنا البعض، نرأف ببعضنا البعض، نصون بعضنا البعض، نحترم شخصيات بعضنا البعض، نذكر بعضنا البعض بالخير، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فخلينا كل واحد زين يذكر الآخر بصدق حتى يكون له لسان صدق عند الآخرين. أنا لما أذكر الآخرين يذكرون بخير وهكذا. إذن من كمال العقل هو كف الأذى، بل في الروايات من أفضل القربات في صلة الرحم وكف الأذى. صلة الرحم أفضل صلة الرحم وكف الأذى عن الرحم. لذلك في القرآن ولا تقل لهما أف، الكلمة هذه الخفيفة إلا أنت لو جيت لحظها النفس يعني بالتالي وش تعبر عنها، ما فيها حرف أصلا، هذا التعبير هذا من باب التقييد والهي، ما فيها حروف، نفس، هذا النفس يطلع منه يقول هذا لا تؤذي به أبوي. وإن كان أكو شيء أكبر من كف الأذى، وإن كان هذا مو مورده، أن نتحمل أذى الجار، فبالتالي يتحمل أذى الجار ما يؤذي الجار، وهكذا نتحمل من يؤذينا من المؤمنين من جيراننا من أخواننا. زين، مو إذا كان طبعا عابث وما شابه، وإلا اللي يؤذي جاره شوف ريح الجنة شقد تبتعد عنه وشقد عذاب شديد إليه. الكلام أنا أريد أبين أن هناك أبلغ من كف الأذى هو تحمل الأذى، ولهذا الإنسان يكون مظلوم ولا يظلم. أنا أن أذى ولا أذي أحد، مو اتغدى فيه قبل ما يتحشى فيك، هذه اللغة الجاهلية اللغة الوحشية اللغة السبعية. لا، نحن نعفو نصفح، وبالتالي قلوبنا لينة قلوبنا طرية حبابة، ما نريد قلوب قساة مملوءة بالحقد والضغينة. وناس جديين في حياتنا مو استهزاء وسخرية. سأل الله أن يكف أذانا عن الناس ويجعل ويكمل عقولنا ويسم تلك العقول بكف الأذى، وهذا اللي يكف الأذى يرتاح هم بدنه هم نفسه هم في الدنيا هم في الآخرة. ولذلك وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا، في الدنيا إنسان يؤذي الآخرين يؤذوه. إذا أردت في الحديث أن لا تشتم فلا تشتم، أن لا تذل فلا تذل، إلى أن لا تظلم فلا تظلم، هكذا مثل ما تذل الآخرين يؤذوك، فأنت تتعب نفسيا وجسديا وتمرض أمراض وعقد وجسد، تضرب تضرب، وهكذا. وآجلا يوم القيامة صفحة بيضاء ما شاء الله، الموقع راقي في الجنة. نسأل الله أن يكف منا الأذى وأن لا يمكننا من إيذاء المؤمنين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حضرنا السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.